خلينا عبدي باليتامى ابدا سلمان يقول له ابدا سلمان يقول له قسما وبالله ما تفوت وقعت اف وقع سودا اعلام نفسك راح تموت الباب سكنه اسودا على بعضهم جردوا الخيل على بعضهم جردوا الخيل سلمان والاسمر سلام شربوا من المر والخل باكوا بحنان اليتامى ابو زيد وسلمان نزلوا حرب هما الاثنين على بعض سحبوا السيوف الاثنين سحبوا الحرابه وآتوا على المكشوف وقفة زناتة وزغابة على بعض سحبوا الحروبات على بعض سحبوا الحروبات ومكتوب على القريشي لما بكت إرجال وبنات من اليتامى القريشي يومها بكت إرجال وبنات من ولد جبر القريشي نزلوا حرب لما يدن العصر نزلوا حرب لما يدن العصر وكل سيف انتهاش يتوسلوا بأهل بيت مصر ودي ساعتك يا ام هاشم خدوها لما يدن الغرب نزلوا حرب لما يدن الغرب والنفس عالموت طابت لكن حملهم دشدش الغرب وشمش الضحى هي غابت خدوها لما العشا فات سلمان يزعج يلالي لكن هيجوك الآفات الحرب زاد في الليالي زاد الحرب لما ليل الليل الروح رخصت وهانت لكن قعدوا لطلوع سهير لما نجمة الصبح بانت حاربوا لغاية ما طلعت الشمس حارب سلمان والأمير أبو زيد لغاية ما طلعت الشمس سلمان آتى بكربة على كد نظر ومشايف شيع لأبو زيد حربة يا جمقدم العودة هاي لما رامى أول حربة لما رامى أول حربة نفدت فرنم الأحزان شيع له متان حربة فلقت حجر سوان شيع له التلتة وراها أبو زيد ويعيل ضراها أبو زيد ويعيل ضراها على الزانة خطفها لوهتك لصحابك يبلك بالنار أبو زيد لفتات عسرة طابق من الزنتناتة يهيجك ما بحر مصر غزر على المؤدي مجاتة سلمان لما يرمى حرايق سلامة نزل بعكار سلمان لما يرمى حرايق أبو زيد نزل بعكار أبدأ أبو زيد يقول له سلمان إذا فاتح طاقة سلامة يسددها ببال أبدأ أبو زيد يقول له تلاتة حمتهم منك خافوا منك يا سلمان أول حرب تكرم لربي رفع السما بلا عمدان التانية للنبي جدي على خد اليمين علام التالتة جبلي التالتة جبلي حرم ما تهف مني تحرم علي حمت المدام أبو زيد هيج وجالي أبو زيد هيج وجاه البطل هيج وجاه زغرت يا شمع يا أصيلة على سلمان بسيف وإدا جاته في الضلوع القصير سلمان قتيل على الأرض. سلمان أخو زراتي خليفة نزل قتيل على الأرض وعد الجمال الأيتام، عدوا من أول باب خرجوا بالسلامة. تاني باب أبو زيد لما طلع يدوس، خمس أول باب خرجوا بالسلامة. طلع الأمير أبو زيد من أول باب. وحياة عروس الغياب، فرحوا جميعا لما طلعوا من الباب، وغنوا بحنان اليتامى. شمعة زغرتتنا وطلقت له مسك معطيبة، والأيتام كبار وصغار دعت له قالوا الله ينصرك يا حبيبي. سمع الزغروت لما طيل عيدو، ساتر من الفضايح ضرب تاني باب دبوس، لما جابوا أربع شرايح أول باب طلع له مذكور، آخو الزناتي خليفة. تاني باب ده طلع له مذكور، ولد الزناتي خليفة، وراه ألف خيا سحب الحرب الرهيفة. قال له رايح فين يا عب يا غليظ العين؟ والله يا ابو زيد ما تفوت، والقلب مهري ودايب، اعلام نفسك راح تموت وتحم عليك الغرايب. لما ابدا ابو زيد يقول له ما عليهش يا مذكور، ما عليهش يا مذكور، صغير يا ولدي شبابا لديك رمحي من الكور، يحزنوا عليك احبابا. قال له قسما وبالله يا ابو زيد ما تفوت، تبقى كيف قتلت عمي، تبقى كيف قتلت عمي، وخليك تعدي يا ابو زيد من غيره يعول همي. انا جهدك البحر بيزيد. قال له طيب تعالى يا مدكور، دام ما هديك اشربني بيني وبينك طعن الزان، الاثنين نزلوا على بعض، الاسدين نزلوا على بعض، يهزوا الجبال الرواسخ، لهم نفس بيغلب الرعد بقطع لهم مر ماسخ. الاثنين باعوا الاعمار، الاثنين باعوا الاعمار، وقعوا ضنين السلامة ما عارفين خرب من عمار، وباكوا بحنان اليتامى، والاثنين في بعض نازلين، الاثنين في بعض نازلين، مذكور الاسم سلامة، وعن النبي صلوا يا حضرين، قامت هوال القيامة. اتعدى المذكور بكربة على كد نظر ومشايف، شيع لابو زيد حربة يا جمجد من العود هايف. ابو زيد ابدا يقول له، ابو زيد ابدا يقول له، يا ولد امشي يا مذكور كتر الحديث زي يقله، لديك رمح بالكور. قال له بيمين يا يومي يا يومك يا ابو زيد. أتالوا الأمير أبو زيد بكربة، أتالوا الباطل بكربة، هزيت تعرف خلاصك، سلام نزل عليه الحربة، عزل جصته من راسك. أول قتل سلمان، والباب الثاني قتل مذكور، وعد عليها الركايب وجميع الألف اللي ورا مذكور، طاروا وسابوا الركايب، شافوا الأمير أبو زيد وحربه، وعد من البابين، وغنت وهنت شمعة الشريفة، قالت له يا نور العين يا بطل يا ابن الشريفة. قال لها أوصيك يا شمعة، لما نكونوا داخلين على أي باب ولا على أي حرب ما تبكيش، لأنه كتر البكا فايدة ما فيش، وأنا قدامي زعماء وفرسان المغارب، كتر البكا فايدة ما فيش، بيقل عزم المحارب. انت ورايا غني وهني، ورايا غني وهني، وانا بيع روحي فداك، قول يا ابو زيد غرامك شغلني، وباذن الله المولى معاك، وان كانت خضرة قاسي، كانت خضرة قاسي. تطلع من النيران والكانت صافت تعدي موت الفتى ولا كلام العار. انت ورايا غني وهني، ورايا غني وهني، طبيب من الزن ثلاثة، قولي غرامك شغلني، والدي يومين ما يعيشش تلاتة. سمعت الكلام زغرة تطلب، سمعت الكلام زغرة تطلب، قتلوا مسك معطيبة، شمعة بحنان ادعت له، الله ينصرك يا حبيبي أبو زيد، سمع الزغريت، سمع ابو زيد زغريب البطل طلع يدوس، قال يا ساتر من الفضايع ضرب التالت دبوس لما جابوا اربع شرايا. الأمير أبو زيد عدى من أول باب وثاني باب وثالث باب، ضربوا دبوس جابوا أربع شرايح طلع له. لما جاب الثالث ضرب الثالث دبوس جابوا أربع شرايح طلع له القاضي بدير، قاضي شعلان، قاضي عرب الزناتة وعرب الزغابة اسمه شعلان، وبدير قاضي الهلاي وديتي قاضي الزنات. طبعا الامير ابو زيد لما شاف منظر القاضي ولابس الطربوش وماسك السيف على يده وراه الف خيال، قال ديتي راجل حامل القران وهيخلينا عدو بالايتام، مش هيحارب معايا ولا حاجه. دخل ابو زيد على طول قال له القاضي رايح فين والقلب مهري ودايب؟ يا ودي يا غليظ العين يا قالوا لك القاضي غايب. قال له معليش يا استاذ، انت راجل حلو ملبوسك، نايبك في العرب ماز، انت شاطر في عقد العروسة، انت يا قاضي فتوة وزين وسبع بتكيد نديدك، وقت العقد بتاخد لك ملمين وفي العشاء بتغسل ايدك، مالك ومال الحرب ومال الدوشة دي؟ قال له القاضي والله ما دام قلت كده ما هخليك تعدي، ده انت وقعت في وقعة سودي، اعلم نفسك راح تموت والبلد ده بالذات اللي سكناه الاسد. قال له الامير ابو زيد عاد يا قاضي ذنبك على جنبك، مدام انت ما رحمش الايتام دول اللي معاي ما عوزناش نعدوا، تعال بين ما بينك طعن الزنب. على بعضهم جردوا الخيل، على بعضهم جردوا الخيل، القاضي والهلال سلامة. مات القاضي بكربه على كد ينظر مشايف، ضرب ابو زيد حربة جمقد من عود هايف. ابو زيد ميل هيرميه، ابو زيد ميل هيرميه، القلب مهري ودايب. القاضي شاف الحربة جاية فيه، طار وسط الجنينة ولا هرايب، شاف ابو زيد راح يقطع راسه طلع يطير، ابو زيد طلع يطير وراه، طار القاضي طار ابو زيد وراه، راح ماسكه من على الحصان بتاعه من ورا وراح خاطه على الارض واداله ركامي كانه ميت ليه ثلاث ايام. قال له سقط عليك النبي، اسمح لي عشان انا لله انا عيال صغار خلينا اعدي. قال له طب ما ترجيتك الاول وقلت لك يهديك ربي يرضيك، لازم اقطع عمرك النهارده. قال له طيب سقط عليك النبي، اسمح لي اصلي ركعتين لله. قال له صلي صلي، وبعد ما تصليها خذ روحك. القاضي فرض شاله، ساعاتي واللي مغرب، ساعاتي واللي مبحر، يحسب القبله مشرك ما عرفش القبله فين. ابو زيد سط بلكامي، اتعدل القاضي وقاب، القاضي طلع يطير وابو زيد يطير وراه، شبكت منه العمه والطربوش في الشجره، ابو زيد علقها له على سن الدبوس. يا قاضي خد الطربوش، يا استاذ استنى خد الطربوش، استنى خد العمامه. ابدا القاضي يقول له انا غير رزقي محوش، انا غير رزقي محوش، كلام العوازل بكانه، اقتل لك نفسي علشان طربوش، وانا عندي تسعة في الرف باكان.